وهو يبحث عن هذا العلم ويريد أن يسمع كلمة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومسألة الازدحام من أجل السماء ومن أجل رأينا هذا من جالس من شائفنا والله لقد كنا الله يجعل افتخارا أو رياء أو سمعة والله لقد كنا نجلس في المسلم صلى الله عليه وسلم في شدة الحر وكان يوافق رمضان كان الله يطلع عليه له أربع دروس متواصلة بعد صلاة العصر كان طبعا عقد الفجر وعقد الظهر وعقد العصر لكن أشبه الدرس الذي بعد العصر آخر النهار في شدة الصيف وتجد الدرس درس صحيح مسلم ما يعقب درس الغيبة الصحيح ما يعقب درس السيرة وكل درس من هذه الدروس أن تعرفون بين المغرب والعشاء بين المغرب والعصر في الصيف طويل قد يصل إلى أكثر من ساعتين ستجد والله كنا نذبحنا وإن الشخص يعني يكاد في الأحيان يضع الإنسان رائحة المثل مع الحر الصيف والصنان تجد الإنسان يكاد يتدمر مع شفة الصوت حتى إن الإنسان أحيانا مثل الزبل على فنه من المشق ما ينقص قام العنام كنا نذبح الأشياء تحون على بعض وأقسم بالله كان الرجل يضع على رجلي حتى في بعض الأحيان فانفك ركبتي مع صبح آخر ما ينقص هذا طالب شيء أبدا ولا أحد يمن أحد لأن طلاب العلم بينهم من المحبة والمودة من يسامح فيه إخوان الأخ أخاه ويتجاوز عنه ويحس أنه إذا نافت الناس في الجنة عرضها كعرض السماء والأرض الناس برحمة الله عز وجل يتمنى الخير لأخيه فالذي يهمني أن لا نجعل المعروف منكرا ومسألة السنة الراتبة بعد صلاة المغرب طال هناك من العلماء قال بعض العلماء يرى أنه لا بأس تأخير سنة المغرب إلا بعد العشاء خاصة أن المغرب العشاء كالصلاة الواحدة ويرى أنها سنة بعدية وهو وقعت بعد العشاء هي حكم السنة البعدية هذا مذهب بعض العلماء أنا لا أفتي بهذا وأرى السنة هي الأصل لكن لو أن طالب العلم تأول القرب من العلم فهل الأفضل سنة ليست واجبة أم علم فرض عين أيهم الأولى أن يقرب ويقرأ اختلف ويستمع ليست القضية وجود السماعات وجود الميكروفونات وجود السماعات والميكروفونات لا يسوي بين الناس وإلا نفسه ومن بخارج المسجد ومن بداخله والذي بداخل المسجد الأقرب أعظم أنت من الأبعد لأن الأقرب هو الذي يبكر وفي الصحيح عليه السلام أن أعظم الناس أدرا في الجمعة من بكر إليه لأنه بكر للعلم لماذا جعلت فضيلة الجمعة فضيلة الجمعة الخطبة والخطبة لا تقوم إلا عن علم عن الوحي على قال الله قال رسول عليه الصلاة فالمقصود أننا يعني ما قلنا هذا أنا كل من مرة وأجد أفضل حتى أخواني أسكن من حضار وأسكت عن هذا الأمر ولكن من وجدت الأمر يعني تجاوز الحس إلى درجة اتهام طالب العلم بأنه غير من ضدق أو حتى بعض طلاب العلم يظن أن هذا يجري بطلاب العلم لا والله أبدا ما يجري بطالب العلم ولا أشك أنه يرفع قدره ما اتقى الله عز وجل وفعل ذلك لوجه الله وابتغاء مرضات الله لا رياء ولا سنة ولم يضر بإخوانه وإن حصل من إخوانك يضر فأحسن الظن به وتتسع صدور بعضنا الإخطاء البعض فهذا الذي أشد أن ينبه عليه أنه لا يكون هناك فهم خاطئ لمسألة حرص طلاب العلم عن التذكير ومحبته من الخير ونحمد الله ونشكر الله نحمد الله ونشكر كم ترى أعيننا أن الناس يقتتلون وهم يشترون الخبز ويشترون الطعام ويقفون بالساعات الطويلة وتجد الرجل يدخل المسجد وينتخب طلاب العلم وهو يرى بأم عينيه يمدح على خبز كفرة خبز ما ينتقل ولا يلوم بل يذهب ويقف شعر ولا يعد أن هذا ينقص بشيء لأننا في زمان أصبح غربة غربة للحق وأصبح كل غريب فأقول الله الله في أعراض طلاب العلم ينبغي علينا نتقي الله سبحانه وتعالى مدام طالب العلم عنده تأويل وعنده حجة فإنهم لا يلام على ذلك وأسأل الله العظيم أن يبارك لنا ولكم فيما تعلمنا وعلمناه من هنا السداد والرشاد الله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المصوبة والأسف. فضيلة الشيخ إذا خلط مال غضويا كالبرد بما هو أرضى أو العكس وتصالح على الصاع بصاعين من المخلوق فما الحكم وشامكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما بعد فإذا وقع الصلح جرت عليه أحكام البيع يجب التنافل ويجب التقابض ولا يصح أن يكون أحدهما أزيد من الآخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت في حديث الأصناف